يقول إنه أحرم بالعمرة في رمضان، وبعدما سافر حصل له حادث نتج عنه بعض الكسور والجروح في جسمه، فلم يستطع الذهاب إلى مكة، فحل إحرامه مع أنه لم يكن اشترط يقول عند الإحرام، فيسأل ما الذي يلزمه. ثم يقول إنه في هذا الحادث نفسه قد مر عليه نصف شهر يصحو أحيانا ويغيب ذهنه أحيانا، يعني أنه يحصل له إغماء، ولم يصلي في ذلك الوقت، فهل عليه قضاء تلك الصلوات؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل، فمن جهة العمرة إذا عافاه الله من المرض يذهب ويأتي بها، وأما بالنسبة للصلاة فهذا يرجع إلى وضعه، فإذا كان يصحو في بعض الأوقات ويغيب في بعض الأوقات فالأحوط له والأولى له أن يقضي صلوات جميع هذه الأيام، وبالله التوفيق.